الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا إنسان ولله الحمد أحرص على فعل الفرائض والنوافل وما يأمرني الله به سبحانه وتعالى، ومن القيام بالصيام النافلة، ولكنني أعاني من ممارسة العادة السرية، وأنا غير متزوج ولا أرغب في الزواج لظروف خاصة بي، فماذا أفعل؟ الحمد لله رب العالمين. أنت ممن يصدق عليهم أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فصيامك وحرصك على الفرائض والنوافل وغير ذلك من الأمور العبادية التي بينك وبين الله عز وجل لا جرم أن هذا عمل صالح، وإذا قبله الله عز وجل منك فأبشر بالخير العظيم والثواب الجزيل منه عز وجل. ولكن كثرة هذه العبادات وكثرة هذه الأعمال الصالحة لا تسوغ لك أن تقع في هذه المخالفة أو تتحجج بأنك صاحب عمل كثير، فهذه المخالفة مخالفة يسيرة ولن تضرني، فهذه وسوسة شيطانية. فيجب عليك أن تحذر الحذر الشديد من هذه الخطيئة، لأنها ربما تكون مفسدة لجميع عملك من حيث لا تشعر. فهي وإن كانت من الذنوب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من محقرات الذنوب بقوله: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. ولا ينبغي للإنسان أن يمن بكثرة عبادته على الله إذا كان واقعا في شيء من الذنوب والمعاصي. قال الله تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثر. فأنا أوصيك بأن تصبر على ما أنت عليه من الطاعة، وعليك أن تحاول أن تتخلص من هذه المصيبة العظيمة والخطيرة التي ربما قد تودي بجميع أعمالك، فتأتي يوم القيامة وليس عندك شيء من الحسنات، لأن هذه المعصية التي تفعلها في السر فيما بينك وبين الله قد أحبطت عليك العمل والعياذ بالله. فإن من محبطات الأعمال معصية السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بأناس معهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيض يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن حقيقتهم وعن صفتهم، فذكر أنهم قوم يصومون ويصلون وعندهم فضائل أعمال، ولكن المصيبة أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. فما إن يغلق على نفسه الباب ويخفى عن أعين المخلوقين إلا ويبارز الله عز وجل بهذه المعصية فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في حسناته التي اجتهد في تحصيلها وأعماله التي تعب في القيام بها، فلا تكن تلك المعصية التي هي في السر فيما بينك وبين الله سببا لإبطال عملك وإحباط ثوابك وأجرك على ما سبق من الأعمال. فعليك أن تحاول أن تتخلص منها بأي طريق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملا من الأدوية الناجحة لذلك، الناجعة والناجحة إذا طبقتها وتوكلت على الله واستعنت بالله عز وجل ووثقت به سبحانه وتعالى. أول هذه الأمور بعث ميزان المراقبة في قلبك من الله عز وجل، فينبغي لك أن تعلم أن الله عز وجل رقيب مطلع على فعلك، وأنك وإن اختفيت عن أعين الخلق فإنك لا تخفى عن عين الخالق عز وجل، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فما دام قلبك غافلا عن مراقبة الله عز وجل فإنك سوف تقع فيها مرة بعد مرة، ولكن إذا آمنت بأن من أسماء ربك الذي تعبده الرقيب، وأن من صفات ربك الذي تعبده الرقابة المطلقة، وأنه مطلع عليك وإن أقفلت عليك الأبواب واستترت بسقف الحجرة وإن لم يرك أحد إلا أنك لا تخفى عن عين الله عز وجل في صدر ولا ورد. فعليك أن تحذر من عقوبته، ولا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين عليك، ولا تكن كمن قال الله عز وجل فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تبادر بالزواج، والزواج في حقك من الأمور الواجبة لأنك تخاف على نفسك الوقوع في المحرم. الزواج الزواج يا أخي، بادر بالزواج، فإن من أعظم ما يغض الإنسان به بصره ويحفظ به فرجه الزواج. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الأمر الثالث، عفوا، ولا تقل إنني سأؤخر الزواج لظروف، لا، بل يجب عليك أن تقهر هذه الظروف وأن تستعين بالله عز وجل وأن تبادر بالزواج، فهو من أعظم الحلول الناجعة في مثل هذا الأمر. الأمر الثالث أن تعلم وفقك الله أن ابتداء المعصية هو سلوك سببها، فإذا قطعت السبب لن تصل إلى نهايتها بإذن الله عز وجل. فهذه المعصية وهي العادة السرية المسمات بالعادة السرية لها أسبابها، ومن أعظم أسبابها إثارة كمائن الشهوة بالنظر المحرم. فإذا كنت تنظر إلى بعض المقاطع المحرمة أو تحتفظ في جوالك ببعض الصور المحرمة التي تثير هذه الشهوة، فلا بد أن تخرجها وأن تبعدها عنك حتى لا تقع في مثل هذه المعصية. فإن الشباب قد ابتلوا بسبب سهولة الوصول إلى هذه المقاطع والمقاطع الجنسية والصور الفاضحة الفاتنة، تخرج المرأة فيها متعرية أو يذاع فيها يعني أو يكون فيها جماع الرجل لامرأة، يعني جماعا ظاهرا واضحا، من ينظر ويسمح لنفسه ولبصره أن يطالع هذه الصور وهذه المشاهد الجنسية الفاضحة، فكيف حينئذ يقول لماذا أقع في هذه المعصية؟ لا بد من قطع الأسباب التي تثير هنك هذه التي تثير الشهوة والتي توصلك إلى الوقوع في مثل هذا. وأنت أعرف بنفسك وأنت طبيب روحك. فإذا كان عندك شيء من هذه المقاطع فبادر بإتلافه، وعاهد الله عز وجل على أن تغض بصرك، فإن البصر بريد الشهوة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر. ثم قال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فإذا نظر بصرك فإنك لا تستطيع أن تحفظ فرجك. وهذا من حكمة الله عز وجل لما بدأ بالأمر بغض البصر قبل حفظ الفروج، لأن من لا يغض بصره لن يحفظ فرجه. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومن الأمور التي تعينك على تركها أن تعلم حكمها وفظاعة أمرها، ولا جرم أنها من المحرمات التي نص الله عز وجل على تحريمها في كتابه الكريم في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير هذين الطريقين وهو جماع الزوجة وجماع ملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المعتدون لحدود الله، الخارجون عن مقتضى شريعة الله، المتنكبون عن صراط الله، المقترفون لما حرم الله. فهذا اعتداء، فالعادة السرية هذا اعتداء، لأنه استفراغ للشهوة في غير الطريق الشرعي الذي أمر الله عز وجل به وأجازه. فعليك أن تتقي الله في نفسك، وأن تتذكر عظيم نعمة الله عليك بوجود الشهوة، وألا تفرغ هذه الشهوة إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. والله يكفينا وإياك شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلى وأعلم.